في هذا الحديث يفت على التهجير يعني والتبكير مثلا للذهاب الى الصلاه. والاحاديث الاخرى جاءت تبين ان صلاه السنه في البيت مثلا احسن. فاذا كانت الصلاه لها راتبه مثلا قبليه الأفضل أن يجلس يصلي السنة في البيت، أو الأفضل أن يكون في بيته كل السنة. لكن قوله في التأشير معناها أن الذين لا تمنعهم الهاجرة ويشدد الحرب من الحضور إلى المسجد.